تفسير الآية واحد من سورة الأنعام يقول تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 9: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه، ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى وأحسنت استخدام عقلك في تأمل آياته ومعجزاته في كونه، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك، وحبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت مع هذا التدبر وهذا الشكر عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي هذا تذكير وتعليم من الله تعالى للبشر لكي يكونوا دائما من الشاكرين لربهم على نعمه التي لا تحصى بعقولهم باستشعار قيمتها وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلقد خلقهم سبحانه من عدم وأعطاهم عقولا وقوة وصحة، وخلق وسخر لهم السماوات والأرض بكل ما فيها لينتفعوا وليسعدوا بها، وبما أن كل ما فيهما ملك له سبحانه فليطمئنوا إذن بالتالي، فلا أحد آخر يمتلكهما، إذ لو فرض وامتلكهما غيره لكان من الممكن أن يحرمهم من خيراتهما، كما أن هذا من المفترض أن يزيدهم حمدا لله لأنها كلها ملكه وليست ملكهم، ومع ذلك يملك لهم بعضها فترة حياتهم ويجعلهم ينتفعون ويسعدون بما معهم تمام الانتفاع والسعادة. قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي وبين لهم في الإسلام أين النور والخير والسعادة، وأين الظلام والشر والتعاسة، ليتمسكوا بكل أخلاق ليسعدوا بها تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وكذلك من المعاني أنه جعل الليل والنهار بدوران الشمس، وجعلهما يوالي بعضهما بعضا، ليكونا من رحماته بخلقه وحبه لهم وإرادة إسعادهم بحياتهم. وهي من الآيات العظيمة التي تستحق التدبر من حيث دقة وانضباط حركتها، والتي اعتاد الناس مشاهدتها فلا يستشعرون قيمتها مع الوقت. لقد جعل سبحانه النهار ليكون للحركة والعمل والإنتاج والربح والسعادة بكل هذا وغيره من أفضال الله وخيراته وأرزاقه التي لا تحصى، وجعل الليل ليكون للاستجمام وللعلاقات الاجتماعية الطيبة والراحة والنوم ونحو هذا، استعدادا لنهار جديد قادم سعيد مربح في الدارين بإذن الله. وهكذا قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم الذين كفروا من الناس وهم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم. بعد كل هذه النعم التي لا تحصى والأدلة الواضحة القاطعة التي يقبلها كل عاقل منصف عادل، ولا يرفضها إلا كل سفيه مخبول معاند مكابر، والتي تدل على كمال قدرته وعلمه ورحمته تعالى، وأنه الخالق لكل هذا، الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك وللشكر، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. مع كل هذا بربهم يعدلون، أي يساوون به غيره في العبادة، ويشركون معه آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر، كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، لا تستطيع نفع ذاتها أو منع الضرر عنها، فكيف تنفع أو تضر غيرها؟ بل العابدون لها هم أقوى منها، يساوون بينه سبحانه وبين آلهتهم، والتي هي خلق من خلقه، ظلما وزورا وانحرافا عن الحق، وهم متأكدون أنهم يعدلون عن هذا الحق الأكيد، أي ينحرفون عنه بداخل عقولهم، حيث فطرتهم تذكرهم دائما به لأنها مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معاني الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. والسبب في ذلك أنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا.